هذا الموقف الذي تكلمنا عنه هل استمر؟ هل استمر بهذه الحدة وبهذا التشديد؟ الواقع أنه لم يستمر، لكن حدث تحول في موقف أهل الحديث. انتقلوا من السكوت التام ومن الاعتزال التام إلى الكلام والجدال بقدر الضرورة، وكان ذلك كرد فعل. يعني هم على ما هم عليه، هم يمنعون من إنسان يخوض، لكن هذا الخوض منهم كان رد فعل. لما وقعت الفتنة، وقعت المحنة، وصار البلاء عظيما، الناس فتنت فتنة عظيمة في دينها بسبب الايه، بسبب الجهمية والمعتزلة، والمعتزلة خصوصا، يعني هو الامر كان اشد فيما يتعلق بالمعتزلة. الناس فتنت فتنة عظيمة بهم. الان انتقل أهل الحديث إلى نوع من المجالدة والمجادلة لهؤلاء بقدر الضرورة كرد فعل. يعني هم ما زالوا يعتقدون هو لا يصح الإنسان يجادل ولا يجالد ولا يناظر ولا يدخل في التفاصيل الكلام في هذه المسائل، ولا ينبغي عليه أن يمرها على ظاهرها ولا يخوض فيها. لكن بما أننا اضطررنا إلى ذلك، فكان ينبغي أن نأخذ موقف كرد فعل من هؤلاء، وليس فعلا منا نحن، وليس ابتداء منا نحن، ولكن الأمر بالضرورة بقدر كالميتة بالضبط. الإنسان يستعمل الجدال مع هؤلاء كالميتة، كأكل الميتة المضطر، بقدر الضرورة، بقدر ما يدفع به فتنة هؤلاء وعادية هؤلاء. كما قلنا هذا رد فعل لما وقع. وممكن يظهر هذا في أثر مشهور للإمام أحمد، فعن سليمان بن الأشعث يقول: سمعت أحمد بن حنبل سئل: هل له رخصة أن يقول، يعني هل للمرء رخصة أن يقول القرآن كلام الله ثم يسكت؟ والقرآن كلام الله بس، ولا يخوض في ما خاض فيه الناس، لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق. بالمناسبة جاء بعض الآثار عن بعض الأئمة، منها ما ينسب للإمام أحمد، في أنه كان قبل ذلك كان ينهى الناس أنهم يخوضوا ويتكلموا في هذا الأمر المحدث. يعني يقول القرآن كلام الله ويسكت، جاء في كلام عدة من الأئمة ما يشير إلى ذلك، أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله ثم يسكتون، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. دلوقتي الإمام أحمد كان ينهى عن السكوت، وكان يعني يقول ان من يسكت ومن يمتنع عن ان يقول ان القرآن كلام الله غير مخلوق فهو جهمي، لان ما منعه الا الايه، الا التردد او موافقة هؤلاء. هل له رخصة ان يقول القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال الامام احمد: ولما يسكت؟ يسكت ليه؟ ولما يسكت؟ لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت. يبقى هذا السكوت، هذا الكلام ليس موقفا ابتدائيا من هؤلاء، هذا موقف كان رد فعل وكان اضطرار. لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا لأي شيء لا تتكلمون. هتسكتوا ليه؟ الناس تكلمت وخاضت وفتنت الناس لأي شيء لا تتكلمون. وأيضا روي عن الإمام أحمد أنه قال: كنا نسكت عن الكلام حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا. كنا نسكت عن الكلام حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا. وهذا الأثر كان يحتج به عدة من أصحابنا الذين كان ينكر عليهم التوسع في الكلام. من هؤلاء مثلا أبو الوفاء بن عقيل في بداية كتاب الإرشاد، لما ذكر بأن من أصحابنا ومن الحنابلة من يشنعون عليه وعلى أمثاله في أنهم يخوضون في علم الكلام ونحو ذلك، فأخذ يحتج عليهم بهذه المقالة من كلام الإمام أحمد وبفعل جماعة من السلف كعبد العزيز الكناني المكي فيما يتعلق بمناظرته لبشر المريسي وكتاب الحيدة المعروف، فأخذ يحتج عليهم بذلك، ويعني كان هناك تشنيع مقابل. لكن الحق يمكن أن يقال إن الإمام أحمد كان يتكلم عن كلام من باب الضرورة، لكن يعني المراد إن الذين كانوا يرفضون الخوض الكلامي من أئمة أصحابنا مما وقع فيه بعض أئمة أصحابنا كابن عقيل والقاضي ونحو ذلك وابن الزاغوني الذين كانوا يرفضون ذلك أيضا من أئمة أصحابنا، كانوا يعلمون كلام الإمام أحمد، وكان بعضهم ممن يخوض أيضا في نوع من أنواع المجادلة والمجالدة، لكن هم كانوا يرون أن كلام الإمام أحمد هو كلام يدل، يعني كنا نسكت عن الكلام حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا، فالكلام يكون بقدر الضرورة، بقدر الضرورة وبقدر دفع عادية المخالف، وما سوى ذلك لا يتوسع في هذا. وهم رأوا في كلام أصحابنا الذين توسعوا في الكلام نوع من التوسع ونوع من الخوض فيما كان ينبغي السكوت عنه، وليس هناك داعي للخوض فيه. لكن المراد أن هناك من أصحابنا من احتج بكلام أحمد في هذا الباب لأجل التوسع في الكلام وفي الجدال ونحو ذلك. أيضا الإمام أحمد ذات نفسه أثر عنه كثير من الـ من من الـ من الـ من الألفاظ الجدلية والإلزامية ونحو ذلك مما ليس معتاد. وطبعا معروف رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، يعني وما يدور حولها من محاولة إثبات ومحاولة الرد ونحو ذلك. لكن بغض النظر حتى عن رسالة الرد على الجهمية، ثبت عن الإمام أحمد في عدة آثار رويت عنه أنه كان يتكلم كلاما جدليا إلزاميا، ويخوض في شيء من من الجدال والإلزام والإفحام العقلي ونحو ذلك. ومنه مثلا من ذلك مجادلته المشهورة للمأمون في وقت الفتنة، لما تكلم أنه رأى القرآن ميتا ونحو ذلك فكفنه وصلى عليه، وألزم المأمون بأنه إن كان يرفض أن القرآن يموت أو أن هو يفنى، فبالتالي فهذا شأن المخلوق، فهذا نوع من الإلزام العقلي بلا شك كان موجود في كلام الإمام أحمد. وحتى كلام الإمام أحمد في رد تأويل حديث الصورة، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله، هذا نوع من أنواع الإلزام العقلي الذي لم يكن موجودا عند أهل الحديث قبل هذه الطبقة، يعني فقط هو كان يروى فقط يعني، وكان يؤمر الناس بقبول هذا الكلام، وكان يوجد أي تأويل ينهى عنه. الإمام أحمد كان مثلا حد يقول نوع أنواع التأويل، الإمام أحمد ما يردش هذا التأويل، ولكن يقول أي شيء إذا، وينكر هذا الكلام، ويغضب الإمام أحمد ويسكت من يقول هذا الكلام. لكن إن الإمام أحمد يرد التأويل ويقول أي صورة لآدم كانت قبل أن يخلقه الله، هذا فيه نوع من أنواع الإلزام العقلي والمجادلة، يعني ليست من عادة الإمام أحمد في الجملة. وغير ذلك يعني كان هناك عدة آثار وعندك عدة روايات عن الإمام أحمد ثابتة خارجة عن كتاب الرد على الجهمية فيها نوع من أنواع الكلام العقلي والإلزام العقلي. وبالتالي لما حدث هذا التحول في موقف أهل الحديث مع الفتنة ومع المحنة، ظهر توسع نوعا ما في الرد على في الرد على الجهمية والرد على أهل الاعتزال، وظهرت كتب كثيرة جدا في الرد على الجهمية وفيها نوع من أنواع الإلزامات العقلية والمجادلة والمجالدة ونحو ذلك، وكذلك كتب الرد على بشر المريسي ونحو ذلك. وكثر الكلام في أهل الحديث عن ضرورة التصدي لهؤلاء والرد عليهم. طيب هناك سؤال مهم، لماذا سكتوا ولماذا تحولوا؟ تمام، طبعا لم يكن تحولا كبيرا كما قلنا يعني، لكن هو فتح الباب فتحا يسيرا، صحيح الباب بعد ذلك انكسر، لكن هم أرادوا فتح الباب فتح يسير بقدر الضرورة كما ذكرنا. فينبغي أن نوضح أمر ما، أن الأئمة كان سكوتهم سكوتا منهجيا عن علم، لم يكن عن عجز، ولم يكن عن قلة دراية بما يقوله هؤلاء من أهل البدع، كانوا يعرفون ما يقوله أهل البدع وكانوا قادرين على الرد عليها، لكن كانوا يسكتون سكوتا منهجيا. والإمام ابن رجب رضي الله عنه يقول يعني في رسالته المعروفة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، يقول فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع هذا كلام نفيس جدا، وهذا كلام حقيقي، ليس دروشة وليس محاولة اعتذار، هذا كلام مهم. لأن الأئمة رضي الله عنهم كانوا يرون أن الفتنة كالصائل تدفع بالأدنى فالأدنى، الفتنة والبدع كالصائل تدفع بالأدنى فالأدنى، تمام. وكذلك تصدي الأكابر للجدال يرفع من قدر المجادل. المراد أن هذا الإنسان الذي يجادل ويتكلم في البدع لا تعطيه فرصة أن هو يتكلم، لا تعطيه فرصة أن هو أن يكون له قيمة. ما هو لما يحد لما إمام كبير يقعد يجادل حد قصاد الناس، ما هو ممكن حتى يعني ممكن هذا الرجل بلحن القول يروج كلامه على العامة، وهذا مما يحدث. أنت أحيانا قد تجد يعني حتى في عصورنا قد تجد متناظرين، وأنت تعلم مثلا أنت رجل عندك علم، تعلم أن هذا الرجل الأول أعلم من الثاني بكثير وحجته أقوى من الثاني، لكن الثاني هذا يحسن التشغيب وزخرفة الكلام ونحو ذلك، فتجد العامة يغترون بكلام الثاني، العامة يغترون بكلام الثاني ويتركون كلام الأول، يظنون الأول كلامه ضعيف، مع أن الأول هذا كلامه أقوى كثير. يعني من يعرف الحجج ومن يميز الأقوى، كلامه أقوى وأعظم وحجته واضحة جدا على مخالفه. فبالتالي التصدي للجدال كان سيعطي فرصة لهؤلاء، والأئمة رجوا أن تنطفئ فتنة هؤلاء بدون التشويش على العامة. وهذا موقف عظيم جدا، هذا موقف عظيم جدا. وأصلا فتح مبدأ الكلام ولو بحق كان خطير. ليه؟ لأن باب الكلام لو اتفتح ليس له معيار ضابط، ليس له معيار ضابط. لو انفتح الباب، أنت تقدر من الأول تغلق باب الكلام، وأي حد تجده يتكلم ويخوض خوضا عقليا في هذه الأثر ويتكلم برأيه فيها، أي حد يتكلم بحق أو بباطل، تعلم أن تحذر من ذلك الرجل وتغلق الباب عليه. طيب الآن أنت فتحت باب الكلام، ويا جماعة لا، يعني إيه، يجوز ويصح، وسنقبل أن بعض الناس تؤول بعض الأحاديث وتوجه بعض الأحاديث وتفهم مثلا ما المراد ببعض الحديث حتى لا يختلط الأمر على الناس ونحو ذلك، وحتى لا يغتروا بمن يؤولونها تأويلا باطلا من أهل البدع ويفسرونها تفسيرا باطلا من أهل البدع. خد بالك، أصل حديث المنع من التفسير والتأويل ونحو ذلك لم تكن خاصة بحديث الصفات التي تعجز العقول عن إدراكها، لكن كان أيضا في الكلام في الإيمان والكفر. يعني مثلا والله لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، وهذه الضروب كان الأئمة ينهون عن الكلام في هذه الأحاديث، ويقولون أيضا هذه الأحاديث على ظاهرها، ويقولون بإمرارها على ظاهرها، وأن هي يسلم ليها ولا يخاط فيها ولا تفسر ولا تؤول، ولا تفسر ولا تؤول. طبعا يعني أنت قد لا تتصور هذا في مثل هذا الحديث، أنت واضح يعني مثلا أتصور هذا الكلام في باب الصفات واضح، لأن كذا كذا يعني كل أهل الحق متفقون على أن هذه الصفات لا يدرى كنهها. لكن يعني شاع التأويل في مسألة الإيه، في مسألة والله لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والكلام عن نقص الإيمان والكلام عن الإيمان الكامل والإيمان الناقص ونحو ذلك. لكن لما فالأئمة كانوا ينهون عن ذلك، لا تخوض في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن لا يؤمن، خلاص انتهى الأمر، تقف تروي الحديث فقط. طيب هل مع ذلك أنه هو هذا الرجل لو فعل معصية يكفر؟ نقول لا يكفر. طب ما توجيه الحديث؟ لا نتكلم في هذا، خذ الحديث واعمل به، ده نوع من أنواع التجديد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض أكثر من ذلك، تروي الحديث بدون تفسير. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل أن بدأ يظهر الخوارج وبدأ يظهر المعتزلة ويستعملون هذه الأحاديث في تكفير الناس بالذنوب. فصار من الضروري في المقابل أن أنت تقول للناس أصلا يبقى أن احنا نفسر ونتكلم بقى عن والله لا يؤمن، هذا نفي لباب الإيه، هذا نفي للإيمان الكامل مثلا، نوع من أنواع هذا التأويل من التأويل المقبولة، أو أن ليس المقصود بنا في الإيمان، لكن ده نوع من أنواع التشديد واستعمال لفظ شديد في ولا يراد ظاهره. طبعا أصلا فتح الباب للكلام والتأويل مشكل جدا جدا، وأنت لا تستطيع أن تضبطه. لو رضيت بين الناس تتكلم في التأويلات، لا تستطيع أن تضع معيارا ضابطا يحدد التأويل الصحيح أو التفسير الصحيح من التفسير الباطل، وستكثر التفسيرات الباطلة ولن تستطيع أن تحكم ذلك. لكن لما تغلق باب الكلام ابدا وتماما في هذه الايه في هذه المسائل الامر ينضبط. لكن لما وتحذر الناس، اي حد تجده يفسر هذه الاحاديث يعني ايه، حذر منه واجتنبه ولا تجالسه ولا تسمع له. لكن انت عندما تنتقل لمرحله اخرى وتقول لا خلاص سنفسر هذه الاحاديث اضطرارا، هذا بلا شك بلا شك يعني ستنبني عليه اشكالات، وبلا شك سيقع اخطاء في التاويل واخطاء في التفسير، وانت لا تستطيع ان تحكم، انت لن توقف حاجبا على كل على كل رجل وتنظر يعني اصلا مين الحاكم على مين، فهل التاويل هذا والتفسير هذا صحيح ام باطل، وهل له لوازم باطله ام لا. فبلا شك فتح باب الكلام، فتح مبدأ الكلام خطير، وله تبعات، وفعلا كانت له تبعات يعني فتح باب الكلام حتى من قبل أهل السنة وفتح باب الكلام بحق كانت له تبعات. فبالتالي موقف السلف رضي الله عنهم كان في غاية الحكمة، كان في غاية الحكمة، كما قلنا هم لم يكونوا جاهلين بكلام هؤلاء ولم يكونوا عاجزين عن الرد عليهم، بل ثبت في عدة آثار ما يدل على أنهم كانوا بالفعل يعرفون مقالات هؤلاء وكانوا يردون عليها، لكن هذا كان بينهم وبين الخواص. لذلك مثلا جاء في ترجمة في طبقات الحنابلة، جاء في ترجمة أبي عبد الرحيم الجوزجاني قال قرأت في كتاب أبي بكر الخلال القاضي ابن أبي يعلى يقول قرأت في كتاب أبي بكر الخلال قال هو ثقة، يعني أبو عبد الرحيم الجوزجاني هو ثقة، رجل جليل القدر في نحو إبراهيم بن يعقوب، كان أبو عبد الله يكاتبه أيضا، فكتب إليه في أشياء لم يكن يكتب إلى أحد بمثلها في السنة والرد على أهل الخلاف والكلام. يبقى الخلال تعجب، ده رأى أن يعني وجد أن الإمام أحمد كتب له بأشياء في الرد على أهل الخلاف وعلى أهل الكلام لم يكن يكتب إلى أحد مثلها، يعني لا يعرفها، لا يعرف أشباهها أو لا يعرف أشباهها عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فالإمام أحمد لم يكن عاجز عن الكلام، ولم يكن جاهل بمقالات هؤلاء. حتى الإمام أحمد أحيانا يقال له المرجئة تقول كذا وكذا، فالإمام أحمد يقول لا، هذه ليست مقالة المرجئة، هذه مقالة الجهمية الخلص، لكن هذه ليست، إنما المرجئة يقولون كذا وكذا. أحمد كان عارفا بمقالات هؤلاء وكان قادما على الرد عليها، لكن كان يغلق هذا الباب. ورضي الله عنه، رضي الله عن الإمام أحمد إمام. لكن لما وقعت الفتنة الأمر صار خلاص، كان الأئمة يرجون أن هذه الفتنة تدرأ، لكن المعتزلة لما تقووا بالسلطان الأمر اختلف. لما كانوا الأئمة قبل ذلك إما كانوا مائلين إلى السنة فكانوا يدحرون هؤلاء، فكانوا هؤلاء في إيه؟ في ذلة لا يستطيعون أن يسمع منهم، وكان الأئمة لهم كلمة، الإمام أحمد كان له كلمة بلا شك، فكان ينهى عن الإيه، كان ينهى عن مجالسة هؤلاء. والإمام أحمد كان إذا مثلا والإمام أحمد وطبقة الإمام أحمد من الأئمة الكبار كانوا إذا نهوا عن سماع أحد من الناس كان يعني إيه، كان تغلق الأبواب عليه وكان يهجره الناس، أو حتى كان من أهل السلطان من كانوا إيه يعني إن لم يكونوا مائلين إلى أهل السنة كانوا في الآخر منشغلين بالسياسة والملك ومجالدة يعني إيه وقمع الثورات ونحو ذلك، لم يكونوا منشغلين بتفضيل فريق على فريق، وبالتالي كان كده أهل السنة عندهم سطوة وعلى قلوب العامة، وكان عندهم قوة وكان عندهم حضور، وكانوا يقمعون أهل الإيه؟ أهل البدع. لكن لما تقوى المعتزلة بالسلطان في زمن المأمون ونحو ذلك الفتنة اشتدت جدا جدا. الإمام المأمون كان يترك بشر المريسي يجادل الناس، حتى العامة كان بشر يعني يجالس العامة ويجالس ضعفة العلماء والمبتدئين ونحو ذلك ويناظرهم ويلقي عليهم، حتى بعض الأئمة يعني يذكرون في الأثر مررت بكذا وكذا فوجدت بشرا جالسا إيه يناظر العامة أو يكلم العامة أو يناظر القوم، وهذا موجود في أكثر من أثر. فالرجل كان معه، كان يعني كان هناك ابن أبي دؤاد وكان هناك بشر ونحو ذلك، وينزل ومعه حراس من السلطان يجلس إلى الناس والناس يسمعون منه ويلقنهم هذا الكلام القبيح، الفتن القبيحة، ويخوض في أهل السنة. فالفتن يعني عظمت جدا جدا، والسلطان له أثر على نفوس الناس. الناس لما تعرض على السيف وتعرض على الجلد ونحو ذلك، هذا يعني هذا أمر شديد. فالناس كانت إيه كان وطبعا يعني إيه فالناس تفتح يعني غصب عنها في الأول تفتح الأذان لسماع هذا الكلام، ولما يسمعون الكلام تقع الشبهات في نفوسهم. يعني إيه كانت شبهات قوية بلا شك، كانت تقع الشبهات في إيه في نفوسهم. فطبعا كان هذا يستحق هذا الموقف، الأمر اختلف تماما. كما قلنا يعني الفتنة كالصائل تدفع بالأدنى فالأدنى، فكان ينبغي إن إحنا إيه يعني كان ينبغي إن يحصل نقلة إلى إيه إلى درجة أشد من مجادلة هؤلاء ومن مجادلتهم ومن الرد عليهم ومن دحرهم. أيضا قبل أن ننتقل عن طبقة الإمام أحمد رضي الله عنه، ينبغي أن ننبه إلى أمر ما، وهو أنه قد ظهر في زمن الإمام أحمد فئة جديدة على الساحة، ظهرت فئة جديدة على الساحة، وهذه الفئة تميل إلى أهل الحديث من ناحية، وهي من ناحية تميل إلى أهل الحديث، ومن ناحية أخرى تريد أن تؤسس منظومة كلامية بديلة للمنظومة الاعتزالية، ويمكن من خلال هذه المنظومة الجديدة مجالدة المعتزلة مجالدة منهجية بدلا من الردود الجزئية التي رأوا أنها لن تقطع دابرهم. يبقى هم رأوا أن المعتزلة الآن عندهم منهج عقلي كامل، عندهم منهج عقلي وعندهم فلسفة عقلية ومنهجية كاملة، وتطورت جدا جدا في إيه مع الوقت طبقة بعد طبقة. وهم رأوا إن هذه الفتنة، فتنة المعتزلة، لن نستطيع نحن نرد على المعتزلة ما لم نمتلك هذه الأدوات العقلية التي عند هؤلاء. وهؤلاء يكلمونك بالعرض والجسم وما شابه ذلك، ويحتجون عليك بكلام أنت لا تفهمه، أنت لا تفهم ما مرادهم، ما هذا العرض، ما المراد بالعرض هذا، وما المراد بقولهم الجسم، وما المراد بكذا وكذا وكذا، وما المراد يعني القوانين التي يذكرونها في العرض ونحو ذلك. فهذه أدوات إيه؟ أدوات عقلية ومنظومة كلامية. هم رأوا أن احنا لن نستطيع أن احنا أن نجالد هؤلاء إلا بأن نستعير هذه الأدوات العقلية المنهجية ونعيد بنائها مرة أخرى، أو نعيد تدويرها ندورها بحيث أن هي يمكن استعملها في الانتصار إلى عقائد أهل الحديث التي تقابل عقائد المعتزلة. هم رأوا أن هذا هو الإيه؟ هو الذي يمكن من خلالها أن نجالد هؤلاء مجالدة منهجية تقطع دابرهم. والممثل الأهم لهذه الفئة هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذي تنسب له الطائفة الكلابية. والكلابية تمثل الطور الأول من الاتجاه الأشعري، الكلابية تمثل الطور الأول من الاتجاه الأشعري وكذلك الاتجاه الماتريدي يعني. ولأن المنظومة الكلامية الكلابية هذه كانت قائمة على المنظومة الاعتزالية مع تعديلات لتوافق مقالات أهل السنة، فإنهم عجزوا الحقيقة عن حسن التخلص من بعض الشوائب الاعتزالية والتخلص من بعض اللوازم التي دفعهم التزامها إلى إنكار فعل الله سبحانه وتعالى وإلى إنكار كلامه بمشيئته وإرادته، وبالتالي إنكار الحرف والصوت. هم شافوا أنه هو في تلازم ما بين الأمرين، فبالتالي أنكروا الحرف والصوت، ومن ثم قالوا بالكلام النفسي، بالإضافة إلى أمور أخرى أخف وطأ. لكن أكثر ما ينكر عليهم مما يحكيه أئمة أهل الحديث المتقدمون هم نفي الكلام، نفي فعل الله بمشيئته وإرادته. وطبعا هذا الكلام يعني إيه دخل في مقالات أهل السنة ودخل في مقالات أهل الحديث، فسنتكلم إن شاء الله عن هذا في موضعي. لكن كان الأشد كان الأشد والأعظم هو ما بني على ذلك من إنكار الحرف والصوت، وكذلك ما بني على ذلك من القول بالكلام النفسي وإنكار كلام الله جل وعلا المسموع، بالإضافة إلى أمور أخرى أخف وقعت في كلامهم، لكن يعني كان أشد ما يكون من اللوازم التي التزموها وما ذكرنا. لأجل ذلك الإمام أحمد شدد في أمرهم جدا. يبقى هو، خلينا نكون إيه، نكون واضحين، هؤلاء كانوا مجالدين للمعتزلة، وكانوا مائلين إلى عقادة أهل السنة وإلى عقائد أهل الحديث، وكانوا يريدون أن يستعملوا الأدوات الكلامية الاعتزالية وأن يطوعوها للانتصار لعقائد أهل الحديث، وقد فعلوا ذلك في الجملة، بلا شك قد فعلوا ذلك في الجملة، لكن هذه الالتزام باللوازم الكلامية أداهم إلى الوقوع في أمور خالفوا بها اعتقاد أهل الحديث. ولأجل ذلك شدد الإمام أحمد في أمرهم جدا جدا، ونهى الناس عنه، وتكلم بالسوء في ابن كلاب نفسه، بل تكلم في بعض أصحابه الذين هم أقرب للسنة وأقرب لأهل الحديث من ابن كلاب، زي مثلا الإمام الحارث المحاسبي، وذلك لأجل المقالات البدعية التي كانوا يقولون بها. يعني بعض الناس يعني يتكلم يقول أن الإمام أحمد، طبعا وقع خلاف، يعني هذا كلام قال فيه ابن كثير مقالات وقال فيه غير مقالات، ومنهم يقول أنه تكلم في الحارث المحاسبي لأجل الإيه، أو في ابن كلاب لأجل أنهم مجرد خاضوا في الكلام بحق، أو لأنهم، أو مثلا الحارث بالذات لأجل الإيه، لأجل بعض الأمور الصوفية التي يعني ذمها الإمام أحمد. والواقع أن هذا كله يعني قصر سبب الإنكار على هذا غير صحيح. الإمام أحمد كان ينكر على هؤلاء، نصوص الإمام أحمد موجودة، كان ينكر على هؤلاء لأجل مقالتهم البدعية، كان في كلامهم بدعة، وكان في كلامهم خروج عن أهل الحديث، وكان في كلامهم نوع من أنواع التوسط ما بين أهل الحديث وما بين المعتزلة، وهذا ما رفضه الإمام أحمد. الإمام أحمد رفض الموقف الوسط، ورأى أن الموقف الوسط هذا سيقود إلى إيه؟ سيقود إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى البدع، وسيقود إلى إيه؟ لما إلى إلى الاعتزال مرة أخرى. وهذا الحقيقة يعني بلا شك أن هذا مما حدث فعلا. يعني الاغترار بالمواقف الوسط كثيرا ما أدى إلى الإيه؟ إلى الإساءة أكبر، وإلى وإلى وإلى وإلى بعد أكبر عن الإيه؟ عن السنة. قال الإمام الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي. طبعا الإمام حارث المحاسبي من الأئمة الكبار جدا، وله كلام عظيم جدا في الزهد والورع والتصوف، كلام عظيم يعني من الأئمة الكبار، وكان رجلا مائلا إلى السنة ومائلا عن البدعة، لكن تأثر بمقالات ابن كلاب، وقيل أنه رجع عنها، ونرجو أن ذلك يكون صحيح، يعني نرجو أنه هو يعني مات على ما يرتضيه أئمتنا وأهل الحديث ارتضاء تاما، وبلا شك حتى مع وما وقع فيه كان من الأئمة الكبار، لكن يعني نرجو أنه هو يصح ما نقل من أنه قد رجع إلى موافقة أهل الحديث في كل شيء. فقال الإمام أحمد حارث أصل البلية، يعني حوادث كلام جهم، هذا من كلام ابن أبي يعلى غالبا، حارث أصل البلية، ما الآفة إلا حارث. أنت تحس أن حارث بقى أشد من الجهمية نفسهم ومن المعتزلة، لكن طبعا هذا غير صحيح. الإمام أحمد لماذا كان يشدد في أمر هؤلاء أكثر من تشديده في أمر الجهمية والمعتزلة؟ لأن كده الجهمية والمعتزلة يعني إيه، موضوعون في القائمة السوداء ومعروفون عند الناس، لكن هؤلاء خبطوا الحق بالباطل، هؤلاء أئمة ومن أهل الزهد الكبار وينتسبون لأهل الحديث، لكن مع ذلك وقع في كلامهم شوائب اعتزالية وشوائب جهمية، فبالتالي الناس يأمنون جانبهم ويخالطونهم ويأخذون عنهم، وبالتالي يقع في قلوبهم. طب أنا كنت بنهى الناس عن مجالسة المعتزلة، دلوقتي أنت رجل من أهل الحديث، رجل من أهل الإيه، من أهل متابعة السلف ومن أهل القرآن ومن أهل التصوف، فأنا يعني الناس يجلسون إليك بمأمن ويسمعون منك هذا الكلام الذي فيه شائبة اعتزال وشائبة تجاهم، فيقع في نفوسي. فلذلك الإمام أحمد كان يشدد، يقول: ما الآفة إلا حارث، عامة من صحبه انتهك إلا ابن العلاف فإنه مات مستورا. يعني بان وظهر أنهم تأثروا بمقالاته، مقالات بدعية. يقول الإمام أحمد: حذروا عن حارث أشد التحذير، حذروا عن حارث أشد التحذير. فقلت أي المروذي: إن قوما يختلفون إليه. طب ده في ناس من أصحابنا يختلفون إليه، ناس من العامة أو ناس حتى من أهل السنة يختلفون إليه. فقال الإمام أحمد: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا، إما يقبلوا هذا الكلام وإلا ينبغي أن يهجروا، وإلا هجروا. ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد، إنما التوبة لمن اعترف. طبعا الإمام أحمد لا يريد أن الحارث لا تصح منه التوبة، لكن الإمام أحمد يريد أن احنا سنكلم هؤلاء الذين يتخلفون إليه، لكن لن نكلم الحارث نفسه. ليه؟ لأن الحارث يشهد عليه ويجحد. نقول له: أنت تفعل وتفعل في كلامك كذا وفي كلامك كذا، ويجحد، يقول لك: لا، أنا موافق للسنة ولا أقول شيئا من هذا. لكن نعلم كل من يجالسه يعني ينقل عنه هذا الكلام. إنما التوبة لمن اعترف، يعني نروح ونكلم حد في إن هو يرجع، هذا لمن اعترف. لكن طبعا مش المراد أحمد إن الحارث لا توبة له. طبعا انت برضو من المشكلات الهامة في التعامل مع آثار السلف هو عدم فهم اصطلاح هؤلاء وعدم فهم لغة هؤلاء. بعض الناس يفهم يرى هذه الكلمة ويفهم ان هو ايه، الحارث ده ميت على الكفر، ولا يمكن ان لو تاب ورجع لأهل السنة وترك ما لا لن يقبل منه. طبعا هذا ليس المراد. ايضا يعني مما ايضا يبين الموقف الشديد من الامام احمد تجاه ابن كلاب واصحاب ابن كلاب، موقف آخر أيضا ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات. قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ، ويشير لشيخ قد حضر معه، لشيخ حضر معنا، إن هذا الشيخ هو جاري، وقد نهيته عن رجل، أنا نهيت عن رجل ما ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير. طبعا حارث القصير ده يريد به الحارث المحاسبي. كنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجلسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجلسه، فما تقول فيه؟ يعني يقول لي: يعني يا أحمد، أنا جبت لك معايا واحد جاري أهو بيقعد يجلس ويسمع الحارث المحاسبي، فأنا عايزك تقول له رأيك أنت. أنا ليه بقولت كده؟ لأن أنت قلت لي من سنين كثيرة. وده طبعا هذا يدل على أن هذا ليس موقف عرضي من الإمام أحمد، ده موقف ممتد. يقول: أنت قلت لي من سنين كثيرة لا تجلس هذا الرجل، وأنا والله خلاص تركته وجلسته، لكن وجدت جاري هذا يجالسه، وطبعا أنت إمام كبير ويحب أن يسمع قولك فيه. يقول علي بن أبي خالد: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، ما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، يريد الحارث، ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم، هلكوا بسببه. يعني يقول إن هؤلاء قوم جالسوا قوم من أهل السنة، فلما جالسوه واستحسنوا ما خاض فيه من الكلام، وهذه الآراء البدعية كانت مرحلة انتقالية لكي ينتقلوا بعد ذلك الآراء الإيه؟ رأي الجهم. أو كان الإمام أحمد يرى نفس هذه المقالات الكلابية في هذا الباب هو رأي إيه؟ ورأي الجهم، وبلا شك هو موافق لرأي الجهم يعني. فالمهم، فهذه فئة جديدة بدأت تظهر في عهد الإمام أحمد، وكان هذا تعامل الإمام أحمد مع هذه الفئة. طبعا احنا نذكر هذه الفئة لأن هذه الفئة في الجملة منتسبة لأهل الحديث، وفي الجملة كان القصد من مشروعها هو الانتصار لأهل الحديث باستخدام الأدوات الكلامية، وطبعا هذه الفئة لها امتداد بعد ذلك.